نبرات صوتك أسكرت آذاني، وصدى حروفك فاض في وجداني. ما لي أحس بنشوة في خافقي، أهي السعادة داعبت شطآني؟ أسعادة غمرت حزين جوانحي من بعد أن عبست حظوظ زماني؟ يا قلب هل أحسست بالنغم الأثير ودفئه ينساب في اطمئنان؟ نبرات صوتك أسكرت آذاني، وصدى حروفك فاض في وجداني. ما لي أحس بنشوة في خافقي، أهي السعادة داعبت شطآني؟ أسعدت قلبي يا أخي، وكيف لا يحيا الفؤاد بلقية الإخوان، وهم الملاذ لمهجة الحر التي باتت بليل حالك الأركان. نبرات صوتك أسكرت آذاني، وصدى حروفك فاض في وجداني. ما لي أحس بنشوة في خافقي، أهي السعادة داعبت شطآني؟ قد زاد شوقي للقاء، فهل أرى يوما وجوه أحبتي تغشاني؟ أخي عهدا للإله يصونه، ما دمت حيا فضله يغشاني. نبرات صوتك أسكرت آذاني، وصدى حروفك فاض في وجداني. ما لي أحس بنشوة في خافقي، أهي السعادة داعبت شطآني؟ سقيا لأيام خلت فيها الحياة، ندية أندى من الريحان، فيها البراءة فتحت أكمامها وتضوعت عطرا بكل مكان. نبرات صوتك أسكرت آذاني، وصدى حروفك فاض في وجداني. ما لي أحس بنشوة في خافقي، أهي السعادة داعبت شطآني؟